بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الترغيب في الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام شهر رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح الرجل إن صدق. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع الترغيب في الصلاة. مراد بالترغيب الحث على فعل الشيء المرغب فيه. ووجه الترغيب في الحديث الأول أن هذه الصلوات الخمس مكتوبة مفروضة، ولا أعظم في الترغيب من الشيء في الشيء من كونه مفروضا على المكلف محذرا من تركه رتب على تركه العقوبة. وأيضا الترغيب في القيام من النوم ظاهر في الحديث الثاني من أجل الصلاة، لأن مثل هذا الحديث لا يدرجه، أو مثل هذه الأحاديث لا يدرجها من يصنف الترغيب والترهيب، لأن مفهوم الترغيب والترهيب عند المتأخرين أخص من ما يفهمه المؤلف هنا. قد يقرأ القارئ ترجمة يذكر بعدها أحاديث يظن هذا القارئ أنها لا مناسبة بينها وبين هذه الترجمة، لكن إذا أمعن النظر وجد ولو من وجه بعيد. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل ابن أبي عامر الأصبحي حليف طلحة بن عبيد الله عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل. هذا الحديث رواه الإمام البخاري من طريق إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك عن عمه عن أبيه عن حليفه. نعم، هذا من الطرائف. يقول طلحة بن عبيد الله أحد العشرة، يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زعم بن بطال وغيره أنه ضمام ابن ثعلبة، وقصته في الصحيحين، وهذه القصة أيضا في الصحيحين. نعم، ضمام جاء يتثبت، سمع هذه الشرائع قبل أن يسلم، فجاء يعرضها على النبي عليه الصلاة والسلام، زعم رسولك أنك تقول كذا، الله بعثك الله بكذا. المقصود أنه جاء يتثبت، يعرض ما سمعه عن النبي عليه الصلاة والسلام عليه، وهو حجة أهل العلم في جواز الرواية بالعرض. هذه القصة التي معنا، رجل من أهل نجد ثائر الرأس لم يسمى، فزعم بعض الشراح منهم من بطال لتشابه القصتين من وجه أنها قصة واحدة، وأن الرجل في هذا الحديث هو ضمام بن ثعلبة، والصواب أنه غيره، لأن سياق القصتين مختلف، والأسئلة فيها شيء من التباين وإن اتفقت في بعض الأشياء، فالصواب أنه غيره. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس أو ثائر الرأس، يجوز فيه الرفع والنصب. الرفع على إيش؟ على أنه صفة لرجل، والنصب على أنه حال. الآن رجل معرفة ولا نكرة؟ نكرة. هل يجوز مجيء الحال من الصاحب النكرة أو لا يجوز؟ وهل الحال وهل الفاعل أو الفاعل هنا وهو نكرة بحاجة إلى وصف أو بحاجة إلى معرفة بيان الهيئة؟ النكرة هل هو بحاجة إلى وصف أو هو بحاجة إلى بيان هيئته؟ بحاجة إلى وصف. ولذا يقول أهل العلم أن الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات، فالنكرة بحاجة إلى صفة. وهنا جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، هذا أيضا صفة، هذا وصف له، فهو نكرة موصوفة، نكرة موصوفة. والنكرة الموصوفة نعم لا تكون هذه الصفة تجعلها بمنزلة المعرفة، نعم، لكنها لا تبقى على هيئتها نكرة محضة. ولذا يجيز بعضهم مجيء الحال من النكرة الموصوفة، كما هنا ثائر الرأس المراد به أن شعره متفرق من ترك الرفاهية، وهذه حال من يأتي من بعيد، حال المسافر، فذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، هذا الغالب أن المسافر تختلف هيئته عن هيئة المقيم. في حديث جبريل إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أثر ولا يرى عليه أثر السفر، ما يعرف وليس بالمسافر، هذا محل استغراب من الجميع، استغرب من هذه الشخصية التي طلعت عليهم لا تعرف وليس عليها أثر سفر. فالمسافر له هيئة تخصه وتميزه عن المقيمين. يسمع دوي صوته، الدوي صوت مرتفع متكرر لا يفهم، لأنه في الغالب يكون من بعد ولا نفقه ما يقول. في بعض الروايات نسمع دوي صوته، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، بالنون في الموضعين، وفي بعضها يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول بالياء في الموضعين. وعلى كل حال الأمر سهل. حتى دنا يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو هذا الصوت، فإذا هو يسأل عن الإسلام، عن الإسلام، يسأل عن الإسلام، يعني يسأل عن شرائع الإسلام. هل يسأل عن حقيقة الإسلام وتعريف الإسلام؟ نعم، لا، يسأل عن شرائع الإسلام بدليل التفصيل. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، يعني المطلوب منك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع، يعني لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات. وبهذا يستدل من يقول بعدم وجوب صلاة غير هذه الصلوات. إذا ماذا عن صلاة العيد؟ ماذا عن صلاة الكسوف؟ ماذا عن صلاة الجنازة؟ صلوات كثيرة، صلاة الوتر، نعم قيل بوجوبها. وحينئذ يحمل هذا الحديث على أن الصلاة الثابتة الدائمة المتكررة في كل يوم خمس صلوات، ولا يمنع أن يزاد على هذه الخمس شيء غير ثابت ولا متكرر، أو يزاد عليها من الواجب ما لا يكون وجوبه كوجوب هذه الصلوات الخمس. خمس صلوات في اليوم والليلة، وجوبها على سبيل الفرض والتأكيد، بخلاف ما يجب من الصلوات غير الخمس عند من يقول بالوجوب. قال حنفية بوجوب الوتر ووجوب صلاة العيد، قال بعضهم بوجوب صلاة الكسوف للأمر بها، وصلاة الجنازة معروفة واجب على الكفاية عند عامة أهل العلم. قال هل علي غيرهن؟ قال لا، إلا أن تتطوع، إلا أن تتطوع. استثناء منقطع أو متصل؟ ها، ما معنى استثناء المتصل والمنقطع؟ المتصل من جنس المستثنى منه، والمنقطع من غير جنسه، كما تقول قام القوم إلا زيد إلا زيدا، هذا متصل، وقام القوم إلا حمارا منقطع. هنا لا إلا أن تتطوع، استثناء متصل لمنقطع. هل التطوع من جنس ما أوجب الله على المسلم اليوم والليلة؟ إذن استثناء منقطع. بعضهم يقول هو استثناء متصل، الخمس مكتوبة مفروضة وما عداها تطوع، فكيف نقول واجب من أجل أن يكون استثناء متصل؟ بعضهم قال هذا، قال استثناء متصل، قال لا إلا أن تتطوع، أصلها تتطوع. قال بعضهم الاستثناء متصل، وهذا التطوع واجب، لأنه استثني من الواجب. ومتى يجب التطوع؟ بالشروع، بمعنى أنه إذا شرع في نافلة لزمه إتمامها، إذا دخل في نافلة تطوع لزمه إتمامها، فيكون في الأصل تطوع، لكنه إذا شرع فيه فوجب عليه، ولا يجوز له حينئذ الخروج منه إلا بعذر، فيكون هذا التطوع واجب بالشروع، وعلى هذا يكون الاستثناء متصلا. طيب، الشروع في غير الحج والعمرة للأمر بإتمامهما هل هو ملزم أو غير ملزم؟ هل كل العبادات يمكن أن يقال فيها المتطوع أمير نفسه، إن شاء أتم وإن شاء انصرف؟ جاء في الصوم ما يدل على ذلك، جاء في الصيام ما يدل على ذلك، لكن الصلاة شرع في صلاة نافلة، ثم قال تذكر شيء ليس بذي بال، قال الصلاة لحقين عليها نصلي بعدين وقطعها. جاء النهي عن إبطال العمل، جاء النهي عن إبطال العمل أو تبطلوا أعمالكم، فهل هذا يتناول ما هو في أصله تطوع، أو نقول أنه ما دام شرع في العبادة لا يجوز له أن يبطلها، وحينئذ يكون التطوع هذا واجب الشروع ويشمل جميع العبادات. أما الصيام فجاء فيه ما يدل على أنه نعم يجوز قطعه. نعم، تغيير النية في إيش؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الأصل، وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم، لكن أهل العلم يقولون إذا قلب المنفرد فرضه نفلا في وقته المتسع يجوز، يجوز إذا كان هناك غرض صحيح، كبر فاتته الصلاة فكبر منفردا ثم سمع أحد دخل المسجد فأراد أن يصلي معه جماعة قلبها إلى نفل وصلى معه، لأنه لو صلىها منفردا صارت هي فريضة والجماعة نافلة. على هذا القول كل ما تشرع فيه من نوافل يجب عليك إتمامه، على هذا الكلام. لكن القاعدة عند أهل العلم أن المتطوع أمير نفسه، ولا يلزم إلا بالحج والعمرة التي جاء الأمر بإتمامهما حتى الصلاة، هو في نفل. نعم، هذا إذا قلنا أن النوافل كلها تلزم بالشروع صار متصل، استثناء واجب من واجب، وإذا قلنا أن لا تلزم هذه النوافل بالشروع قلنا استثناء منقطع. نعم، هو الاستدلال باللفظ تطوع أو تتطوع على أن الاستثناء منقطع، هو الاستدلال على أن الاستثناء منقطع، إيه لا أزيد عليه فلا أشرع فألزم به، ما يزال هذا الإشكال قائم، لكن واضح من لفظ التطوع أنه يختلف عن الواجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام شهر رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع مثله، على هذا لا يجب من الصيام غير رمضان. نعم، ما يجب لعارض مما يجبه الإنسان على نفسه بنذر أو ارتكاب ما يوجب كفارة بالصيام هذا أمره يختلف عما وجب في أصل الشرع. وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع نظير ذلك. وبقي الحج لم يذكر. لما لم يذكر الحج؟ نعم لم يفرض بعد، لم يفرض بعد. وعلى القول بأنه فرض يجيب بعضهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف من حاله أنه غير مستطيع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. هذا رجل مقتصد، مقتصد، والمقتصد من يفعل الواجبات ويترك المحرمات ولا يتطوع بقدر زائد على الواجبات، هذا يسمى إيش؟ مقتصد. ويقابله السابق، السابق وهو الذي يزيد على الواجبات النوافل ويزيد على ترك المحرمات المكروهات، هذا سابق. ودونهما الظالم لنفسه، الظالم لنفسه الذي قد يترك بعض الواجبات ويفعل بعض المحظورات وهو في دائرة الإسلام، وهذه وهذا الخلل قابل للغفران. والثلاثة الأقسام كلهم من المصطفين، كلهم من المصطفين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم منهم كلهم من المصطفين. حتى الظالم لنفسه مصطفى لأن مآله إلى الجنة. وهؤلاء المصطفون الأصناف الثلاثة جزاؤهم إيش؟ كم من جنات عدن؟ لا، سورة فاطر، من أساور من ذهب. إذا كان هؤلاء الأصناف الثلاثة نعم بما فيهم الظالم نفسه يحلون بالذهب، نعم فجنات الفضة لمن؟ نعم ما فيه جنات من ذهب وجنات من فضة لمن؟ جنات الفضة. أو أن الحلية غير بناء الجنة. إيه؟ ابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة ينبغي مراجعته في طريق الهجرتين. كتاب النفيس لا يستغني طالب علم عن مطالعته ومراجعته وإدامة النظر فيه. في كلام طويل له حول هذا مطبوع طبعة منير فاخر، هذا فاخر طبعة منير، طبعة منير، تعرف منير؟ طبعة السلفية أيضا طيب، طبعة السلفية طريق الهجرتين جيد، لكن مسألة يبقى مسألة الذوق في اختيار الكتب مسألة ثانية. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أفلح الرجل إن صدق، هكذا في الموطأ وفي البخاري أيضا وفي مسلم أفلح، وقع عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق. الفلاح البقاء، والمراد به في الشرع البقاء في الجنة لأنه هو البقاء الدائم في الخير الدائم. ومن معاني الفلاح الفوز والسعادة، ولا شك أن من فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه فإنه مفلح، يعني فائز وباق في النعيم الدائم إن شاء الله تعالى. أفلح الرجل إن صدق، في وقع عند مسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. هل نستطيع أن نقول أن الواو عاطفة؟ هي قسم بلا شك، هي قسم بلا شك. أجيب عن هذا بأن مثل هذا القسم إنما وقع قبل النهي عن الحلف بالآباء، الحلف بغير الله، وأن من حلف بغير الله فقد أشرك، رواية كفر أو أشرك. المقصود أن هذا أمر عظيم، حلف بغير الله عز وجل، فهذا كان قبل النهي عن الحلف بالآباء، أو أنها كما يقول بعض الشراح كلمة تجري على اللسان ولا يراد معناها، لا يراد بها التعظيم، لكن هذا الجواب ضعيف، لأن يعني كل من حلف بغير الله قال أنه يجري على لسانه ولا يتسنى لأحد الإنكار، لأنه يجري على اللسان والذي في القلوب في القلوب. حكى السهيلي عن بعض مشايخه أن وأبيه تصحيف، تصحيف أصلها والله أفلح والله إن صدق، فقصرت اللامان فصحفت الكلمة، لأن الكتابة قريبة وأبي قريبة منه والله، إلا أن أبي كلمة قصيرة اللام أطول من ضرس أو سنة الباء والياء، فقصرت اللامان فتصورت هكذا. طيب لفظ الجلالة ما تحت نقط، وأبيه تحت ثلاث نقط. نعم قبل النقط، هذا قبل النقط. المقصود أن الذي نهى عن الحلف بالآباء لا تحلفوا بآبائكم يخالف أحياؤه. نعم المشرع ينبغي أن يكون هو القدوة هو الأسوة، فكيف يقال لما حرم الربا وعصم الدماء في حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام وأول ربا أضعه ربا عم العباس، ربانا ربا العباس، بهذا تكون القدوة. أما ينهى ويقول ما في تعظيم ما ليس له نفاذ. نعم يقال بالنسخ لأن هذا حكم من الأحكام، ينسخ هو حكم وإن كان متصل بالعقيدة، يعني مثل ما قيل في العطف. نعم مثل ما قيل في العطف قال بئس الخطيب نعم ومن يعصيهما، يعني جمع ضمير النبي عليه الصلاة والسلام، قيل هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. لكن مثل هذا ما النبي عليه الصلاة والسلام أولى الناس بالابتعاد مثل هذه الألفاظ الموهمة. على كل حال عندنا نص محكم وهو النهي عن حلف الآباء، نص محكم، والاحتمال قائم أن هذا قبل النهي. يقول حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان، يعقد الشيطان، الشيطان جنس يشمل الشيطان الأكبر الذي هو إبليس، ويحتمل أنه من الشياطين غير إبليس من جنود إبليس صلى الله عليه وسلم. يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، على قافية رأس أحدكم أي مؤخر عنقه، وقافية كل شيء مؤخره، ومنه قافية القصيدة آخرها أحدكم، أحدكم عموم المخاطبين من الصحابة، فمن جاء بعدهم ممن يمكن أن يوجه إليه الخطاب فهو شامل، وهو من العام لأنه مفرد مضاف عام، لكن يراد به الخصوص، فيخص منه الأنبياء، يخص منه من يتناوله قوله جل وعلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يخص منه أيضا من قرأ آية الكرسي، من قرأ آية الكرسي لا يقربه الشيطان إذا هو نام ثلاث عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل، عليك ليل طويل فارقد، يضرب بيده على العقدة تأكيدا وإحكاما، يضرب مكان كل عقدة إذا عقد انتهى ضرب العقدة، من أجل إيش؟ أن تتأكد. عليك ليل طويل، وكل إنسان إذا انتبه في أثناء الليل لا سيما مع برودة الجو أو الحرارة وقصر الليل يكاد أن يسمع هذا الكلام، نعم يكاد أن يسمع مثل هذا الكلام تون باقي، عليك ليل طويل ولا لم يكن طويلا، لم بقي نعم بعد الأذان أو بقي شيء يسير حيث لا يدرك إلا شيء يسير من الوتر ويقول تون عليك ليل طويل، واللذة فيما بقي من الوقت ولو كان يسيرا أعظم من كل ما مضى، يعني إذا انتبه الإنسان باقي الوقت نص ساعة، نصف الساعة هذه هي هي هي اللذة والمتعة، الله المستعان، بينما لذة تجار الآخرة بخلاف ذلك، الله المستعان. عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ خالف هذا الأمر فاستيقظ وذكر الله انحلت عقدة واحدة من الثلاث، فإن توضأ انحلت عقدة الثانية، فإن صلى انحلت عقده، بلفظ الجمع أو إن حلت عقدة وهي الثالثة وتكون العقد انتهت. فإذا صلى إن حلت العقد الثلاث، وإن كانت الأولى والثانية قد انحلت قبل ذلك لكن بقية الثلاث انحلت، فأصبح نشيطا طيب النفس مسرورا بما وفقه الله جل وعلا له من الطاعة طيب النفس. يقول ابن حجر: والذي يظهر أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، أن في صلاة الليل سرا في طيب النفس، وإن لم يستحضر الإنسان المصلي الثواب، سر مودع في صلاة الليل، كما قال بعضهم أنها علاج مجرب لبعض الأمراض المستعصية صلاة الليل. وإلا أصبح خبيث النفس كسلان بترك ما طلب منه من فعل الخير، خبيث النفس. وقد جاء النهي عن قول الإنسان خبثت نفسي، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن هذا الشخص أنه خبيث النفس. وفرق بين أن ينسب الإنسان الخبث لنفسه والخبث فساد الدين، والنبي عليه الصلاة والسلام يصف بذلك من هذه حاله للتنفير، للتنفير من هذا العمل. البخاري رحمه الله تعالى خرج الحديث عن طريق عبد الله بن يوسف في كتاب التهجد: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. فيها أشكال ترجم ولا ما فيها أشكال؟ يعني هل العقد على عقد الشيطان على قافية الرأس خاص بالذي لم يصلي أو عام للجميع؟ ومن قام توضأ انحلت عقده، ومن ذكر انحلت عقده، ومن توضأ انحلت عقده، ومن صلى انحلت عقده، يعني هل خاص بمن لم يصلي بالليل؟ يقول: باب عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصلي بالليل. هو الإشكال في كون البخاري ربط عقد الشيطان على قافية الرأس بعدم الصلاة. مفهومه أن الذي يصلي بالليل نعم لا يعقد عليه الشيطان أصلا، ما هو مفهوم الحديث أن كل نائم يعقد على قافيته، لأن أحدكم مفرد مضاف في العموم إلا ما استثني، نعم يعقد على الجميع، لكن استمرار هذه العقد لمن لم يصلي. لكن من قام فذكر الله انحلت عقده، من توضأ انحلت عقده، صلى انحلت عقده، فدل على أن الشيطان يعقد على الجميع من يصلي ولا من لم يصلي، لكن الفرق بينهما أن الذي يصلي تنحل العقد والذي لا يصلي لا تنحل العقد. قال ابن التين وغيره: قوله إذا لم يصلي مخالف لظاهر حديث الباب، لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلي، لأنه دال على أنه يعقد على رأس من صلى ومن لم يصلي، لكن من صلى تنحل عقده بخلاف من لم يصلي. وأجاب ابن رشيد بأن مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان بالنسبة لمن لم يصلي. ابن رشيد السبتي فهري له عناية بتراجم البخاري، وكتابه من أنفع ما كتب في بيان التراجم، والكتاب ناقص ما كمل، لكنه لو كمل لا أغنى عن غيره. أشار إليه ابن حجر ونقل منه كثيرا. مراده مراد البخاري باب بقاء عقد الشيطان، لأن البقاء بالنسبة لمن لم يصلي ظاهر، لكن من قام ذكر الله وتوضأ وصلى انتهت العقد، لكنه يعقد عليه قبل ذلك، نعم، لكنه يبقى خبيث النفس. الشخص الذي ينام إلى إلى إلى طلوع الصبح هذا جاء وصفه بأنه بال الشيطان في أذنه، نعم. هو تظن أن هذه العقد أثرها أثر المحرمات، نعم، بدليل أنه استيقظ فذكر الله، ذكر الواجب، نعم، ذكر الله واجب ليس بواجب، انحلت عقده، نعم، فدل على أن هذه العقد تنحل بالتطوع بما فيها الذكر، نعم، والوضوء للتطوع، وتنحل كلها بالتطوع. الكلام إلى أن يصبح، يصبح خبيث النفس، لكن إذا صلى الصبح مع الجماعة وقدم انتهت، إذا قرأ آية الكرسي طرد الشيطان، نعم، يعني إذا أصبح طلع عليه الشيطان، نعم، صلى أول الليل، قلنا أنه إذا قرأ آية الكرسي لا يقربه شيطان، نعم، ومن صلى أول الليل وهذا صنيع الخليفة الصديق يكفي. نعم، لكن هذا مفاده الحث على قيام الليل، الحث على قيام الليل، لا أن مثل هذا الفعل محرم لا يقربه الشيطان. هذه أسباب، هذه أسباب، والأسباب ترتب عليها آثارها إذا انتفت الموانع، لكن قد يوجد مانع أيضا من قبول هذه الأسباب فلا تترتب عليها آثار. أصبح خبيث النفس، هذا قبل الصلاة، قبل صلاة الصبح، يعني دخل في الصباح طلع الصبح عليه، لا أصبح يعني دخل في الصباح طلوع الفجر. نعم.